سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله البارئ جل جلاله. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. والبارئ جل جلاله هو السالم الخالي من النقائص والعيوب، الذي له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، تنزه عن كل نقص وتقدس عن كل عيب، لا شبيه له ولا مثيل، ولا ند له ولا نظير. والبارئ سبحانه هو الذي وهب الحياة للأحياء، وخلق الإنسان للابتلاء، ورتب الأسباب والعلل لسائر الأشياء، فأظهر المقدور وفق سابق التقدير، وأبرأه صالحا ومناسبا على وجه الكمال في أمور التدبير. وتوحيد المسلم لله في اسمه البارئ يقتضي أن يبرأ إلى الله من كل شهوة تخالف أمره، ومن كل شبهة تخالف خبره، ومن كل ولاء لغير دين الله وشرعه، ومن كل بدعة تخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن كل معصية تؤثر على محبة الله وقربه ورضاه سبحانه عن عبده. وينبغي على الموحد لله في اسمه البارئ أن يتقي الله جل وعلا في عمله، فيخلص فيه ويتقنه ما استطاع، توحيدا وخشية لمن أبرأ صناعته ومنح قوته التفكير والإبداع. فالبارئ سبحانه له الحق المطلق في أن يعبد وأن يطاع. صح من حديث عبد الرحمن التميمي رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزوهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. وصح أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. اللهم إني أبرأ إليك من كل ما يوجب سخطك علي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة، أو ذنبا لا تغفره. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، أشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنت تبعث من في القبور. وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.